الحمد لله يعدك بشيء، الحمد لله يملك بشيء. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. انا هكلمكم النهارده ان شاء الله بما ان احنا في الايام المباركه دي عن حاجه مهمه جدا جدا في حياتنا، ومهمه جدا جدا انها تكون موجوده في حياتنا، اللي هي المسجد. اللي هي ايه؟ المسجد. ان انت في ناس بتتعامل مع المسجد على ان هو بيجي يصلي بيمشي يبقى كده هو خلص المسجد، لكن الحقيقه ان المسجد مش انك تيجي تصلي وتمشي. انا اقول لكم المسجد ده اكتر مكان على وجه الارض ربنا بيحبه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول احب بقاع الله الى الله المساجد، احب الاوطان الى الله المساجد. يعني كل واحد بيبقى له مكان يحب يقعد فيه، ده بيحب يسافر في حته فلانيه، ده بيحب يقعد عند اخواله وعند عمامه وعند اصحابه، في ناس بتحب وقت المدرسه، في ناس بتحب النادي، في ناس بتحب مكان الالعاب، في ناس بتحب مكان السباحه والجولو. اكتر مكان ربنا بيحبه في الدنيا كلها المساجد، بما ان ربنا بيحبها يبقى احنا كمان نحبها. هقول لك بقى عن المسجد ده من اول خالص، من اول وانت قاعد في بيتكم. لو واحد كده قاعد في بيتهم كده وقاعد يفكر انا بحب المسجد، مجرد بس ان قلبه حس بحب المسجد ده يفاجأ بالحب ده. هو لسه عملش حاجة، هو بس مجرد انه بيحب المسجد ده يفاجأ ان يوم القيامة في ظل عرش الله. عشان يعمل ايه يا محمود؟ عشان بيحب المسجد، عشان بيحب يقعد في المسجد عبد الرحمن. مجرد ان هو قلبه معلق بالمسجد. يعني ايه قلبه معلق؟ يعني زي اللمبة كده احنا معلقينها، قلبه متعلق في المسجد، بيحب المسجد، بينه وبالمسجد علاقة حب، علاقة شوق. كل ما يخرج من المسجد عايز يرجع تاني. طيب الراجل ده هو قاعد في بيتهم، الشاب القوي ده هو قاعد في بيتهم قرر ان هو ينزل للمسجد. تعال اقول لك الثواب اللي بيعملوا ايه، اللي بياخدوا ايه وهو نازل المسجد. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزلا في الجنه كلما غدا او راح. يعني لو انت حازم نزلت من بيتكم ورحت حمام السباحه ورجعت ممكن تاخد حسنات وممكن لا، على حسب نيتك. لكن لو انت جيت المسجد وروحت انت يقينا هتاخد بيت في الجنه. مين يحب عنده بيت في الجنة؟ انت ممكن تاخد كل يوم اكتر من بيت في الجنة على قدر عدد ذهاب والاياب من المساجد. مش بس كده، كل خطوة انت بتخطوها بتترفع بيها عند ربنا درجة. طب لو واحد بيته بعيد عن المسجد، يعني واحد جاي مثلا من شارع الجلاء، من شارع النخلة، وجاي يمشي، كل خطوة ياخد بيها ايه؟ درجة. واذا اتحط عنه سيئة يبقى خد حسنة، واتحط عنه سيئة ووفع عند الله درجة. يعني لو عدد درجات فلان خد درجات اكتر من فلان. ليه؟ لانه مشى خطوات للمساجد اكتر. النبي عليه الصلاة والسلام لما الصحابة بيتكلموا عن الدرجات والكفارات قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قال إيه بقى؟ قال كثرة الخطوة إلى المساجد، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطوة إلى المساجد. يعني إيه كثرة الخطوة إلى المساجد؟ في فرق إن واحد بيمشي المسجد وواحد إنه بيمشي كتير كثرة. يعني رايح للمسجد، قاعد في المسجد فترة طويلة، في المسجد جه من المسجد قاعد في المسجد راح تاني المسجد، قلبه بيحب المسجد. المسجد ده بيتهم، وطنه. ما توطن قوم للمساجد إلا تبشبش الله لهم كما يتبشبش أهل الغائب بغائبه. يعني لما يجي لك واحد من بعيد فانت ما شفتوش من زمان بتاخده بالحضن، بتحبه، بتبقى عايز تكرمه. اهو ربنا سبحانه وتعالى زي ما الناس بتعمل كده مع واحد غايب، ربنا سبحانه وتعالى بيحب اهل المساجد كده. يبقى كل خطوة، يبقى لو انت قاعد في بيتكم وافتكرت المسجد وحبيته هيحصل ايه؟ في ظل عرش الله يوم القيامة الناس كلها في الحرب وانت تلاقي ربنا خلق لك ظل واقف فيه. ليه واقف فيه؟ عشان كنت قلبك معلق بالمساجد. سبعة يظلهم الله بظل يوم لا ظل الا ظله. منهم ايه؟ رجل قلبه معلق بالمساجد. راجل قلبه بيحب ان في واحد قلبه متعلق ايه؟ بالفلوس. واحد قاله متعلق بالبلايستيشن كل ما يطلع عايز يرجع تاني. واحد قاله متعلق بيه الصحاب والخروجات والناس جميعا لها طلبات في الحياة. لكن في واحد قاله متعلق بيه بالمسجد. تعالى بقى يبقى مشي في المسجد. كل ما يمشي المسجد يحصل ايه؟ ياخد درجة تحط عنه سيء. دخل المسجد عشان يتعلم ياخد اجر ايه؟ كلنا احنا دلوقتي في ايام 10 ذي الحجه. الايام ديت ايه العباده العظيمه اللي موجوده فيها يا جدع؟ اكبر عباده موجوده في 10 ذي الحجه الحج. ركن الاسلام اسمه ذي الحجه. اسمها 10 ذي الحجه. يبقى العباده العظيمه اللي موجوده فيها ايه؟ الحج. تخيل انك ممكن تاخد ثواب الحج وانت قاعد في المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من غدا إلى المسجد ليتعلم أو ليعلم كتبت له أجر حجة تامة الحج. تاخد أجر الحج تام كامل. عشان جيت المسجد قعدت في المسجد تتعلم آية أو حديث. عشان تتعلم آية أو حديث تاخد أجر حجة. تخيلوا بقى. طيب جه المسجد وصلى. تفتكر الصلاة في البيت ولا الصلاة في المسجد؟ الصلاة في المسجد تاخد ثواب 27 ضعف الصلاة في البيت. يعني لو انت تاخد مصروفك جنيه ولا 27 جنيه عبد الرحمن؟ تاخد لو انت داخل تشتري حاجة حلوة تاخد حاجة حلوة واحدة ولا تاخد 27 حاجة في المحل؟ لو انت هتلعب لعبة ولا تلعب 27 لعبة؟ تخيل بقى انك انت لو جيت صليت في المسجد تاخد 27 ضعف. يعني انت وسامة لما لداني اذن وانت اصلي لسه هنزل خليني اصلي في البيت كده دخلت ايه؟ ثواب الصلاة. لكن لو صليت في المسجد تاخد 27 ضعف. مش بس كده، صليت وقمت ركنت على الحيطة كده ترتاح شوية دي كمان لها ثواب. وانت مرتاح كده ما بتعملش حاجة، مجرد انك قاعد بعد ما خدت 27 ضعف وكل خطوة ليه درجة وقلبك معلق بالمساجد في ظل عرش الله وكتب لك اجر حجة كاملة عشان تعلمت آية او حديث. تخيل بقى كمان لو ركنت على الحيطة كده وقعدت فقط كده تفاجئ ان الملائكه تلمت حواليك وتقول يا رب اغفر له، يا رب ارحمه، يا رب اغفر له، يا رب ارحمه، يا رب ارزقه، يا رب اعطيه. الملائكه تصلي عليك ما دمت لم تتحرك في مصلاك. ومش بس كده، وربنا يكتب لك ان ثواب القعده دي كانك بتصلي. فهو في الصلاه ما انتظر الصلاه. يبقى طول ما انت قاعد متطهر. يعني متطهر يعني متوضي. طب افرض ان الوضوء بتاعك انتقد ومتوضى. حاجات بقى علامه مهمه قوي يا جماعه تفرق ما بين المؤمنين والمنافقين او المؤمنين وغير المؤمنين. ايه هي؟ الوضوء. ان المؤمنين بيحافظوا على الوضوء، ان كل ما الانسان ينتقد وضوءه يقوم متوضى تاني. كل ما يدخل حمام يحصل ايه؟ يتوضى تاني. يبقى المحافظة على الوضوء ديت من علامات الايه؟ الايمان. يبقى انت تعود نفسك لما تدخل حمام تقضي حاجتك تعمل ايه؟ تطلع تعمل ايه؟ يعني تتوضى او على طول تبقى على وضوء. طيب يبقى الراجل قاعد في المسجد منتظر الصلاة يحصل ايه؟ سواه ايه؟ الملائكة تكتب له ان هو بيصلي، والملائكة تدعيله ان هو ايه؟ ان هو ربنا يغفر له ويرحمه ويرزقه ويعطيه ويبارك له. مين يا جماعة يحب ان الشيخ من مشايخ مصر الكبيرة يدعيله؟ طب مين يحب ان الملائكة تدعيله؟ ازاي الملائكة تدعيلك يا محمد؟ تقعد في المسجد قاعد فترة طويلة، قاعد فترة في المسجد فقط لمجرد انه قاعد في المسجد الملائكة تحفه وتدعي له، انما عصام بيقول فهو في صلاة منتظر الصلاة. يعني طول ما انت قاعد منتظر الصلاة، تخيل بقى عد معايا من قبل ما انت قاعد فيكم، لو قلبك بس افتكر المسجد كده وحبيته وحبيت تقعد فيه، ربنا سبحانه وتعالى يخلق لك ظل. لو مشيت في المسجد، لو مشيت الى المسجد، كل ما المسجد يكون ابعد كل ما تاخد ثواب ايه اكتر. كل خطوه، مش كل مشوار، كل خطوه بيترفع عنك درجه، ترفع درجات وانت حط عنك سيئه. جيت المسجد وقررت انك انت تصلي، ثواب الصلاه في المسجد يعدل قد ايه في ما سواه؟ 27 درجة. من تتوضأ في بيته ثم أتى إلى المسجد لا ينهد إلا الصلاة كتب له أجر 25 أو 27 درجة. صلاة الرجل في مسجده تفضل على صلاته في سوق أو في بيته ب 27 درجة. يعني لما تصلي في البيت أو تصلي في المحل، واحد بيشتغل في المحل، محل نظارات، محل موبايلات، محل سوبر ماركت، محل اي محل بيشتغل فيه او في مصنع، يصلي في المسجد ولا في المصنع؟ ليه؟ ب 27 درجه. يقول لك اصل الشغل، اصل اعمل ايه؟ تقول له ايه؟ طب انا لو جيت اديك المرتب بتاعك 27 درجه تاخده ولا ما تاخدوش؟ تاخد المرتب 27 ضعف وتاخده زي ما هو دلوقتي كده يتيم، لا تاخد 27 ضعف. هو انت ربنا بيعرض عليك انك تصلي ب 27 درجه. المسجد ايام النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه او يا شباب كان هو عمود الدين. يعني تخيلوا كده، اول نبي عصام هجري اول حاجه عملها ايه؟ بنى المسجد. قبل ما النبي عليه الصلاه والسلام يقعد هيقعد فين؟ انت دايما لما تكون مسافر سفر بعيد بيبقى نفسك تروح تعمل ايه؟ تقول لهم بس خدوا الشنطه بتاعتي عشان اغير هدومي، يعني ادوني مكان اكل فيه، هاتولي بس حته انام فيها، عايز اشرب، حد يجيب. تخيلوا النبي عليه الصلاه والسلام يا جماعه اول حاجه عملها اول ما هاجر كان ان هو قبل ما يعرف هيسكن فين قال هنبني المسجد فين. يعني اول حاجه النبي صلى الله عليه وسلم عملها لما هاجر انه عمل ايه؟ مسجد قباء. وبعدين ساب قباء ومشي شويه بنى مسجد اسمه مسجد الجمعه. بعد كده مشي شويه هيروح في المكان اللي هيقعد فيه بنى مسجد المدينه. الشباب زمان وهم صغيرين كانوا بيعملوا ايه في المساجد؟ كانوا عايشين في المساجد. عبد الله بن عمر بيقول انا كنت شاب اعزل، كان عنده 12 سنه، كنت لسه في بداية حياتي، فكنت بعمل ايه؟ فبيقول كنت ببات في المسجد، وبعدين افضل من بعد العشاء لحد الفجر ايه؟ بايت. لحد ما جه في يوم كل يوم النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفجر واحد يقول له انا شفت رؤيا كذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقولها له، يجي واحد تاني يقول له انا شفت رؤيا كذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقولها له. فجيت في يوم انا حسيت ان انا كمان عايز اقول للنبي عليه الصلاة والسلام انا شفت ايه؟ رؤيا، بس انا ما شفتش رؤيا. ينفع واحد يقول شفت انا شفت رؤيا ما شفتهاش؟ ده يتعذب يوم القيامه بيكذب. فبيقول انا قعدت نمت وانا بفكر نفسي اشوف رؤيا عشان اقولها للنبي صلى الله عليه وسلم. هو هدفه ان هو يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له زي ما الناس بتقول له انا شفت رؤيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقولها. فبيقول فنمت فشفت رؤيا، شاف النار وشاف ملائكه جايين واخدينه وموديينه على النار. ده حتة رؤية رؤية صعبة جدا. وشاف النار دي مدينة، شاف النار دي كأنها بير، يعني لها ايه؟ لها مدخل كده من فوق وفي عصايتين كده محطوطين فيها زي عصيان البير مطوية كده. فبيقول رؤية مخيفة. وبعدين جم قربوا مني فلقيت حد لي ايه بيقول لي لما تخافش، يعني انت مش هتدخل النار. فاطمئنين. فقام رايح للنبي عليه الصلاه والسلام وقال له انا كنت نايم فين؟ في المسجد. هو ينفع حد ينام في المسجد؟ ينفع؟ ما هو هينام امتى اذا كان بيحب المسجد؟ بيحب يقعد في المسجد بيذكر ربنا في المسجد. طب ينفع واحد يجي من المسجد يقعد يلعب ويقعد يهرج ويلعب ويضحك ويعمل؟ امتى ينفع؟ في العيد فقيهم. ينفع في العيد ان الاطفال كانوا يلعبوا في مسجد في العيد. يبقى المسجد كان مكان ممكن حد ينام فيه وكان ممكن الاطفال يلعبوا فيه في العيد. كان مكان حياه. كان لما يجي ناس ضيوف عايزين نقعدهم في مكان نستقبلهم فين؟ نستقبلهم فين يا علي؟ في المسجد. ان لما كان يجي حد عايزين يستقبلوه النبي صلى الله عليه وسلم عمل مكان كده للضيوف. المكان ده كان فين؟ في المسجد. يبقى يا جماعه احنا محتاجين ان احنا نفكر علاقتنا بالمسجد ايه. في ناس علاقتها بالمسجد زي ما بقول لك ان هي ايه بيجي يصلي ويدوب في السريع سريع كده وعايز يخلص ركعتين ويمشي. وفي واحد بيحب يقعد في المسجد. اللي بيحب يقعد في المسجد ده ثوابه اعلى ولا اللي بيجي يصلي في المسجد ويمشي ولا اللي بيجي مقطع مره بيصلي في المسجد ومره في البيت؟ مين اكتر واحد فيهم ربنا يكتب له القبول؟ انا اقول لك بقى اعظم حاجه انت ممكن تاخدها من موضوع المساجد ده ان ربنا يشهد لك ان انت من المؤمنين. هو في اكتر من كده؟ يعني تخيل كده ان فلان عملوا له لوحه وقال لك ده بيتكرم. مين اللي هيكرمه؟ المدرسه هتكرمه. ليه؟ عشان طلع من الاوائل. فالراجل ده بما انه طلع من الاوائل هيتكرم فخد ايه؟ خد جايزه. فتلاقيه مصورها ومنزلها لاصحابه وكل ما حد يشوف يقول له شوف شفتني انا بتكرم وصرت اهيت ورحت الشرف اسمي فيها اهوت وصرت اهيت لانه فرحان بايه؟ بتكريم المدرسه. طب افرض بقى المحافظه اللي هتكرمه ده كده هو هيبقى تكريمه اعلى. تخيل اللي يشهد لك انك انت رجل صالح ربنا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. يعني ايه من المهتدين؟ يعني دول ربنا هداهم. دول من اهل الايمان. ليه من اهل الايمان؟ عشان يعملوا ايه؟ عشان بيعمروا مساجد. يعمروا بايه؟ يبقى في حاجه اسمها عمران المساجد. بيعمروا المساجد بايه؟ قول يا سعد بيعمروا المساجد بايه؟ ايه؟ ان هم يعودوا فيها يذكروا ربنا بالصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه اعتكف. اعتكف فين؟ في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قابل الضيوف. قابلهم فين؟ في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحل الرؤى بتاعت الصحابه. كان بيحلها فين؟ الاطفال كانوا بيلعبوا في العيد. كانوا بيلعبوا فين؟ التعليم والعلم كان فين؟ الدعوه كانت فين؟ في المسجد. المسجد كان حياه المسلمين. يبقى المسلمين مرتبطين بالمساجد. بيحبوا المساجد متعلقين بالمساجد عايشين في المساجد. كنا بنقول المساجد احنا بقى لما نقيم نفسنا كده ونقعد مع نفسنا كده واحنا في هذه الايام المباركه هل احنا بنحب المساجد؟ في واحد المسجد بيقلصه يعني بيبقى قاعد كده ايه همش امتى يلا خلصنا بقى تحفيظ نجري خلصنا صلاة. بص في واحد قاعد حابب القعدة اللي هو كل ما الناس يجي تخرج هو حابب ايه؟ يقعد في المسجد. عايز يقعد في المسجد. عايش المسجد. ده ايه؟ ده ربنا بيحبه. ده ربنا شهد له بالخير. يعمر مساجد الله. ده قلبه معلق بالمسجد. يقول لك هو المسجد اتسمى مسجد ليه؟ المسجد يتسمى مسجد ليه علي؟ يا علي ليه ما تسماش مركع؟ مش الناس بترجع في الصلاة؟ مش الصلاة عبارة عن قيام وركوع وسجود وذكر قراءة قرآن؟ ليه ما تسماش المسجد مقرأة؟ أيوة. يبقى المسجد سمي مسجد لأن ده مكان القرب من الله. يبقى الصلاة سمت إيه أو المكان ده يعني كان ممكن يتسمى المسجد إيه مكان الصلاة اللي هو مصلى، كان ممكن يتسمى مركع، كان ممكن يتسمى مقام، كان ممكن يتسمى مقراء، عشان السجود دي أفضل عبادة أو أفضل هيئة ربنا بيحبها. اسمها إيه؟ السجود، إنك تسجد، إنك تسجد على سبع أعضاء تقرب من ربنا. كل ما بتسجد بتقرب، يبقى المسجد مكان إنك تقرب. عشان كده ربنا قال له كلا لا تطع هواه واسجد واقترب. يبقى المسجد هو المكان اللي انت بتسجد فيه وتقترب فيه من الله، ولا تقترب فيه من الناس، من الاثنين. ما هو اللي بيقرب من ربنا، ربنا سبحانه وتعالى بيحبه، ولما ربنا يحبك يخلي الصالحين يحبوك، ويخلي الملائكه تدعي لك، ويخلي حاجتك مقضيه. صحابي كان عنده دين مره، كان عليه فلوس ديون، فعمل ايه؟ قام رايح قاعد في المسجد. يعمل ايه في المسجد؟ يدعي يقول يا رب. هو اللي عنده ديون يقعد في المسجد يدعي؟ طب ليه ما يدعيش في بيتهم؟ طب الدعاء في البيت مستجاب برضه، صح؟ بس الدعاء في المسجد له ثواب اكبر. ليه؟ لانه عشان يجي المسجد مشي خطوات، فوضع سيئات ووفع درجات، عشان لما يقعد في المسجد الملائكه تدعي له، يبقى هو بيدعي والملائكه بتامن عليه. لما يجي قبل ما يقعد في المسجد بيصلي تحيه المسجد، فخد ثواب الايه؟ صلاه في المسجد. فهنا يبقى الدعاء في المسجد. فالصحابي قاعد يدعي حتى ان ربنا سبحانه وتعالى بعث له النبي صلى الله عليه وسلم. لا، مين اللي داخل عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم داخل النبي عليه السلام. قال له ايه اللي على كده؟ قال له على ديون. قال له اقول لك على دعاء، لو دعيته ربنا يقضي عنك ما اهمك. يبقى هو لما قعد في المسجد ربنا سبحانه وتعالى بعت له من يعلمه. مين اللي علمه؟ عارفين حد عارف الدعاء ده ايه؟ ايه الدعاء اللي انت لو قلته ربنا يقضي عنك ويتحمل عنك؟ اللهم اغنيني بحلالك عن حرامك، واغنيني بفضلك عن من سواك. يبقى ايه؟ اللهم اغنيني بحلالك عن حرامك، واغنيني بفضلك عن من سواك. حفظتوه؟ عن حرامك. اللهم اغنيني، يعني يا رب اغنيني. اللهم اغنيني بحلالك عن حرامك، واغنيني بفضلك عن من سواك. لو قال الدعاء ده ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ يفرج عنه. اثنين من الصحابة كانوا بيشتغلوا، واحد فيهم قرر ان هو يقعد في المسجد فترات طويلة، فالتاني صاحبه شريكه، فبدأ واحد يروح الشغل كتير والتاني يقعد في المسجد ايه؟ كتير. اللي بيروح الشغل بدأ يشتكي ان اللي بيروح المسجد كتير ما بيجيش الشغل كتير، فراح للنبي عليه السلام وقال له ايه؟ قال له انا اخويا قاعد في المسجد وطول ما بيطلب علم، وانا الوقت بشتغل وكنت بقى انا وهو بنشتغل سوا، الوقت اختلفت القضية، هو بقى متفرغ، نعمل ايه في ده؟ فالنبي عليه السلام قال له هو انت رزقك جاي يعني شغال رزقك؟ قال له لقد رزقت ببركة دعاء اخيك. قال له انت الرزق اللي بيجي لك ده جالك ببركة ان الراجل ده قاعد فين؟ في المسجد. قال له لقد رزقت ببركة دعاء اخيك. يبقى هل القاعدة في المسجد بتقلل رزقه ولا بتزوده؟ بتزوده. ده معناه ان احنا ما نشتغلش؟ لا، اشتغل، بس اشتغل وقت في المسجد. يعني معناه ان انا ما انفقش على نفسي في الحلال، انفق من الحلال، وكل من الحلال وقت في المسجد. وركز ان القعده في المسجد، لان الشيطان هيجي لك كده يقول لك انت لو قعدت انت رزقك هيقل، انت ما قعدتش هتلاقي تاكل، انت هتضيع. فقال له لا، ده الدم الاكبر الاسباب اللي ربنا ممكن يبعت لك رزق على ايد واحد تاني. يعني الراجل كان قاعد والصحابي راح يشتكي النبي عليه الصلاه والسلام، وتخيل النبي عليه الصلاه والسلام يقول له يلا قوم قوم يا ابني اطلع بره روح انزل اشتغل. وفوجئ ان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له لقد رزقت ببركه دعائي اخيك، يعني انت هتاخد رزقك وربنا هيسوق لك رزقك ببركه ان اخوك قاعد فين؟ قاعد في المساجد. يبقى القعده في المساجد بتزود رزقه ولا بتقلله؟ بتزود رزقه. بتخليك ليك مكان عند الله ولا بتضعفها؟ بتقربك عند الله. يبقى احنا محتاجين يبقى المسجد موجود في حياتنا يا شباب، محتاجين يا شباب ان احنا يكون عندنا ايه؟ عندنا علاقه بالمسجد، عندنا علاقه بالمسجد. يبقى احنا هو انا قعدت في المسجد اخر مره امتى؟ اخر مره امتى يا حازم قعدت في المسجد فتره طويله في الاعتكاف؟ طب اخر مره قعدت من الظهر للعصر اقرا قران امتى؟ اخر مره قعدت من المغرب للعشاء اصلي امتى؟ طب اخر مره قعدت جلسه الضحى امتى؟ طب اخر مره قعدت اذكر ربنا لوحدي بيني وبين ربنا في المسجد فتره ساعه او ساعتين امتى؟ طب انا عمري عملت ده؟ طب انا حابب ان انا اخد الثواب العظيم ده؟ حابب ان انا الملائكه تسلم عليا وتصلي عليا وتدعي؟ حابب ان انا ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي خطاياي؟ حابب ان انا ربنا سبحانه وتعالى يرفع لي درجاتي؟ حابب ان انا ربنا يكتب لي اجر الحج الحجه تامه؟ من الحاجات العبادات اللي احنا بنعملها في العشاء، او من الحاجات المهمه اللي الافاضل امبارح قالوها في العشر ذي الحجه، قال ثواب جلسه الضحى، ان من صلى الفجر في جماعه، صلى فين؟ في جماعه فين؟ جماعه المسجد، ثم جلس يذكر الله في المسجد في مصلاه حتى تطلع الشمس، كتب له اجر حجه وعمره تامه تامه تامه. لو واحد بيصلي في مسجد والمسجد ده بيطول شوية في الصلاة او بيتأخروا شوية في الإقامة، وواحد تاني ممكن اول ما دان يأذن الله اكبر الله اكبر يقوم يصلي في بيتهم وداخل نايم، يدخل ينام وبسرعة بسرعة يصلي في البيت، ولا ينتظر المسجد وياخد ثواب اعلى؟ النبي صلى الله عليه وسلم اتسأل السؤال ده، هو قال للصحابة، قال لهم من انتظر الصلاة مع الإمام أي الأكبر كان له أجر مضاعف أو أجر أكبر من هذا الذي إذا سمع الأذان قام فصلى ثم نام. يبقى في واحد أول ما سمع الأذان ما إيه؟ أما متوضي ومصلي وداخل ينام. المساجد افضل لقاء واحب لقاء الله سبحانه وتعالى. يوم القيامه انت متخيل ان الناس يوم القيامه ده يا جماعه اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، يعني ايه يا محمد اذا الشمس كورت؟ يعني ما عادش فيه ضياء، يعني الشمس الدنيا ظلام ظلام وراء بعض بعض، الدنيا ظلمه جدا مش فيه اي نور. مين اللي هيبقى عنده نور يوم القيامه؟ من لم يجعل له نور فما له من نور. اللي هيبقى عنده نور يوم القيامه اللي ربنا سبحانه وتعالى يجعل له ايه؟ نور. طب افرض انت واحد ربنا ما جعلوش نور يوم القيامه، يبقى هيبقى فين؟ في الظلمات. احنا عندنا في الدنيا في لمبات في كهرباء صح؟ بننور. افرض تخيل كده، تخيلوا كده ان احنا عندنا كهرباء، فالمساجد موجود فيها ايه؟ او البيوت فيها كهرباء ففيها لمبات. تخيل ان الكهرباء قطعت، فالناس بتبص على ضوء القمر وضوء النجوم او ضوء الشمس في النهار في شمس، فحتى لو الكهرباء قطع ما بيشوفش، وبالليل في قمر ونجوم فحتى لو الكهرباء قطع لو القمر كبير يقدر ايه يميز الاشياء لان في قمر. تخيلوا ان يوم القيامه مفيش لا شمس ولا قمر، تخيلوا ان يوم القيامه مفيش لا شمس ولا قمر، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشاء عطلت. الموقف ده موقف زمان. شوفوا بقى اهل المساجد يبقى عاملين ازاي. اللي هو عصيان ربنا بيقول له وان هو يبشر اهل المساجد، يقول بشر البشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. النور التام يعني يوم القيامة يلاقي نفسه كل حاجة حواليه منورة، الناس كلها في ظلام، ممكن جهنم تجمي حاجة خطاف او كلوب يجي من وسط ارض المحشر ياخد واحد، ودول اهل المساجد مطمئنين شايفين كل حاجة حواليه، المكان اللي بيمشوا فيه منور. تخيل كده انك انت هتمشي على حبل ما بين عمارتين في الضوء العشرين، تعرف تعدي؟ طب تخيل بقى ان واحد هيعدي والدنيا ضلمه، مش عارف يعدي ازاي. هو الصراط كده، الصراط ده زي الحبل ارفع من الشعر رفيع جدا، ومش تحت بقى 20 دور، ده تحت 70 سنة. يعني لو حاجة اترمت تفضل تسقط 70 سنة. تحت الصراط جهنم، واحنا عشان ندخل الجنة لازم نعدي. صعبة جدا. تخيل بقى والدنيا ضلمة، طب ازاي الدنيا منورة؟ بيعمل ايه يا عم محمد؟ كثرة الخطوة الى المساجد. بشر المشائين في الظلم، اللي كان بيمشي بالليل رايح المسجد ويقعد في المسجد ويجي الفجر يصلي المسجد في جماعة، ده يبقى عنده ايه؟ النور التام يوم القيامة. يبقى من اهل الدين او المسلمين اللي بيحبوا ربنا مرتبطين بالمسجد، لما بيجوا يروحوا اي مكان يدوروا على المسجد، حياتهم جوه المسجد، اجتماعاتهم جوه المسجد. النبي عليه الصلاة بيقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، اجتمعوا ده اجتماع، اجتماع ده عملوه فين؟ في المسجد. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، اجتمعوا يعملوا ايه؟ اجتمعوا يعملوا اقراء القرآن ويتعلموا القرآن ويتدارسوا القرآن. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون في بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله. في ثواب أكثر من كده؟ لما أقول لك إن ربنا بيذكر الوقت عبد الرحمن، ربنا سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى بيذكر الآن هشام، والله إذا ذكرك يبقى أنت عارف إن أنت فين؟ في أعلى الدرجات. وذكرهم الله في من عندك، لما ربنا يذكرك يذكرك عند مين؟ عند الملائكة. تخيل كده إن الملائكة عارفة اسمك أنت؟ تخيل إن الملائكة تدعي لك أنت؟ لما ربنا يذكرك يبقى عارف إن أنت الرزق جاي لك والبركة جاية لك وكل حاجة في حياتك اتحلت. ليه؟ ذكرهم الله في من عندك. ذكرهم بالخير ولا بالشر؟ بالخير. يبقى ملخص الموضوع ان احنا المساجد هذه بيوت الله، دي احب بقاع الله الارض الى الله، دي الاماكن اللي احنا مرتبطين بيها وقلوبنا تتعلق بيها ونعيش فيها ونمكس فيها فترات طويلة، ونبقى حابين ان احنا نقعد في بيت ربنا ونحتسب ثواب، انك طول ما انت قاعد بتاخد ايه؟ حسنات. طيب يا جماعة، ثواب اللي بيطهر المسجد، يعني واحد هينظف المسجد ده ثوابه ايه؟ ايه ثوابه بقى ده؟ ده ثوابه هياخد ثواب الناس اللي موجودة. يعني لو واحد جه صلى في المسجد وانت نظفته هياخد ثوابه. ليه؟ لان ده اللي جهز المسجد لإقامة الصلاة. طب لو واحد بنى مسجد، كل اللي بيصلوا في المسجد ياخد حسنات. مش بس كده، ربنا يبني له بيت في الجنة. طب لو واحد ساهم في بناء مسجد، على قدر المساهمة دي حتى لو هي طوبة قد كده، حتى لو مشاك شوية يوم لصغيرين خالص، حتى لو دفع مصروفه بس ياخد على قدر ده ثواب اكتر من الدنيا كلها. تخيل انه بنى لله بيتا. طيب لو هو مات الانسان، لو هو كان بيصلي ومات ينفع يكتب له اجر صلاة؟ لا، هو مات. يعني انا كنت بقرأ القرآن وبعد ما مت هل اخد ثواب قراءة القرآن بعد موتي؟ لكن لو واحد بنى لله مسجد ياخد ثواب الصلاة لحد يوم القيامة. لا، هو لو هو بنى المسجد ياخد الثواب، لكن لو ما بناش مسجد هو لوحده كده. اذا مات ابن ادم النبي صلى الله عليه وسلم يقول انقطع عمله الا من ثلاث. ايه الحاجة اللي عملك عملها يوصل لك بعد موتك؟ تصدق او علم علم الناس انتفعت به، او رب ابنه على الصلاح فابنه كل ما يعمل حسنات فين؟ في ميزانه. او مصحفا ورثه، او عمل جاب مصحف وزال واحد، او كان عنده مصحف فاولاده خدوه فبدأ يقرأ فيه قرآن هو كان محتسب الاجر ده. او بيتا لله، انه بنى لله بيت، او نهرا اجراه، او بيتا لابن السبيل، يعني جاب واحد ما لوش مكان يبات فيه وعمل له بيت عشان يقعد يعيش فيه. طول ما الراجل ده عايش ياخد حسنات منها. من حاجات الصدقات الجارية العظيمة جدا ان احنا تعمل ايه؟ انك تبني مسجد. كل الثواب اللي انا قلته ده هتاخده، هتاخده وانت حي وكمان وبعد ما مات. يبقى المساجد محتاجين ان احنا نقعد فيها فترة اطول، محتاجين نحافظ عليها. طب لو واحد طيب المسجد، لو واحد طيب يعني طيبه عطره، واحد عطر المسجد يعني طهر المسجد وعطره، ده ياخد ثواب قد ايه؟ ده على قدر ما عطر. دي يا جماعه اسمها اقامه بيوت الله. اسمها ايه؟ اقامه بيوت. يعني واحد نظف، واحد عطل، واحد كيف، واحد شال الزباله، واحد عارفين الست اللي كانت بتنظف المسجد بتشيل الزباله من المسجد في ايام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عمل فيها ايه او عمل لها ايه؟ كان في واحده زمان ايام النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتعمل ايه؟ بتشيل الزباله من المسجد وهي خارجه بعد ما الصحابه، كان زمان المسجد النبي صلى الله عليه وسلم حصل يعني طوب، فكانت الطوب ده بيقع مثلا عليه اي حاجه مثلا طوبه كبيره، اي مهملات، اي بقايا طعام. فكان الست في اخر يوم تعدي على المسجد كده على الطوب وتنظفه، اي طوبه كبيره تشيلها، اي حاجة مخلفات طعام ولا شربت ايه تنظفها، اي حاجة لوثت الارض ايه تغسلها عشان تبقى الارض سهلة عشان الناس تصلي عليها. الست دي ماتت، فالنبي صلى الله عليه وسلم بحث عنها قال له كان في واحدة بتيجي تشيل الزبالة من المسجد، بحث فيها قالوا له الست اللي كانت بتشيل الزبالة من المسجد ده دي ماتت ودفناها الله يرحمها. امرأة تكون من النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ماتت من غير ما تقولوا لي، وتخيلوا قال لهم تعالوا معايا، وراح هو يدور على قبرها فين، ولما عرف قبرها صلى الله عليه وسلم صلى عليها وقعد يدعي. تخيل بقى ان النبي عليه الصلاه بيدعي لوحده، النبي عليه الصلاه دعوته مستجابه. يعني انت اقصى، احنا اقصى امنياتنا في الحياه ان احنا لما نشوف النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه ان احنا نسلم عليه. تخيل بقى النبي عليه الصلاه مش بيسلم، ده النبي عليه الصلاه هو اللي رايح يدور عليها عشان يدعي لها. طب ايه العمل العظيم اللي الست دي عملته عشان النبي صلى الله عليه وسلم يدور عليها ويدعيلها؟ انها كانت بتنظف المسجد، انها كانت بتشيل الكمامة من المسجد، انها كانت بتقم المسجد. يبقى يا جماعة كل حاجة ارتبطت بالمسجد ثوابها عظيم وجزيل. يبقى احنا محتاجين نحب المساجد. رجل قلبه معلق بالمساجد الله سبحانه وتعالى يجعله في ظل عرش الله يوم لا ظل الا ظله. الراجل اللي بيمشي للمسجد انما عصام قال بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. ان الرجل اللي بيمشي للمسجد كل خطوة بيضع عنه سيئة ويرفع بها درجة وياخد بها حسنة. لما يوصل المسجد لو صلى في المسجد سواب الصلاة بدلاً 20 ضعف. لو قاعد يسمع درس في المسجد كأنه أجر حجة تامة الحج. لو اجتمعوا في بيت يذكرون الله ويتدارسون كتاب الله في بينهم نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. لو بعد الصلاة انتظر الصلاة فهو في رباط، فهو تصلي عليه الملائكة وتدعو له وتقول اللهم اغفر له واللهم ارحمه ما لم يحدث وهو في مصلاه. لو قاعد اعتكف في المسجد تخيلوا بقى انا قاعد اقول لك ثوابات قد ايه لو كل حاجه الواحد عملها في المسجد. ازاي ان الدعاء في المسجد والصلاه في المسجد والعباده في المسجد وقراءه القران في المسجد والاجتماع في المسجد والضيوف في المسجد وحياتهم كانت حياه كلها مرتبطه بالمساجد. لذلك احنا محتاجين نغير علاقتنا مع المساجد. ما تبقاش جاي المسجد وانت ايه وانت حاسس انك انت يلا عايز امشي جاي المسجد وانت عايز تقعد، انك يبقى عندك وقت تقعد فيه في المسجد. ايه مش لازم يكون وقت مشغول، تعالى وقت فاضي فيه. وكل ما المسجد يكون ابعد كل ما تبتغي درجات اعلى. بنو سلمة كانوا ساكنين على اطراف المدينة وبعدين حبوا ان هم ينقلوا سكنهم جنب المسجد. في واحد بين سكنه جنب المدرسه، في واحد بين سكنه جنب الشغل، لكن واحد هينقل سكنه عشان يبقى جنب المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دياركم تكتب اثاركم. قال لهم كل خطوه انتوا بتعملوها، كل خطوه انتوا بتعملوها وانتوا ماشيين بتاخدوا بيها حسنات وانت رايح وانت جاي. من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزلا في الجنه كلما غدا او راح. فاكثروا من الخطى الى المساجد، واكثروا من المكث في المساجد، من انتظار، من رفع الدرجات، انتظار الصلاه بعد الصلاه. انما اصلا قال فذلكم الرباط، يعني ده من اعلى اعمال الدين. اللي هو واحد عمل ايه؟ صلى وقعد في المسجد منتظر الصلاه اللي بعدها، هو ده ياخد عليه حسنات؟ انا بقول لك ده من اعلى اعمال الدين، انك لما تقعد في المسجد فتره طويله قلبك بيشرب حب الدين، قلبك بيتعلق بالمسجد، قلبك بيهدأ، سكينه بتنزل عليك، الملائكه بتدعي لك، ربنا سبحانه وتعالى بيغفر لك، الرزق بيجي لك، بتستجلب رحمات الله بالمكث في احب بقاع الارض الى الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا.